وسائلهما، فهو كتاب عظيم جليل القدر، جدير بالجليل القدر، جدير بالحفظ والتدبر، وكله نصوص يعني الأبواب كلها آيات وأحاديث وبعض الآثار، وكل باب أتبعه الشيخ بفوائد ومسائل على سبيل الإشارة والاختصار. باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، يعني ومع هذا ذم من الله للمشركين الذين ما عظموا الله التعظيم الذي يستحقه. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم قال وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله ولا عظموه التعظيم الذي يستحقه، وهو العظيم يدل على عظمته أنه يأخذ السماوات، يطوي السماوات بيمينه، يأخذها بيمينه، ويقبض الأرض بيده الأخرى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا يعني صريح في القرآن. ثم على إثر ذلك لما ذكر الله هذا المعنى العظيم قال سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا العظيم أفي يجوز في عقل أن يكون له ند من الخلق؟ سبحان الله العظيم، سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم ذكر الشيخ الأحاديث المفسرة لهذه الآية، حديث ابن مسعود في قصة الحبر، يقال الحبر وحبر، حبر وحبر، والحبر بالكسر أفصح، وهو العالم، ويطلق كثيرا على علماء اليهود الأحبار، إن كثيرا من الأحبار والرهبان. حديث الحبر وحديث ابن عمر، وفيهما أن الله تعالى يأخذ السماوات بيديه، يجعل كذا على أصبع، الماء والشجر على أصبع، أو الجبال والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، على اختلاف الرواية، لكن كلها فيها إثبات الأصابع لله، وأن الله يجعل هذه المخلوقات يجعلها في يده وعلى أصابعه. فاليهودي يقول إن نجد، يعني نجد في كتابنا في التوراة أو في غيره من مما جاءهم به موسى عليه السلام، أن الله يجعل التراب الثرى على أصبع، والماء والشجر على أصبع، أو الجبال والشجر على أصبع، ويجعل السماوات على أصبع، فهو يأخذ السماوات والأرض بيديه، ولا يمتنع أن تكون السماوات والأرض بيده. وأثر ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحد صغير. لا إله إلا الله. ولهذا لا يتصور العقول كنها عظمته تعالى. وحديث ابن عمر متطابق مع الآية أنه تعالى يأخذ السماوات، يطوي السماوات فيأخذها بيمينه ويقول أنا الملك، ويأخذ الأرض بشماله ويقول أنا الملك. وهكذا في حديث الحبر أنه إذا جعل هذه العوالم على يده قال أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود تصديقا لقول الحبر. وبعض الشراح الذين قد تأثروا بعلم الكلام ودخل عليهم نفي الصفات يقولون إن الرسول ضحك يعني ساخرا به متعجبا من كلامه سبحان الله. وقول مسعود تصديقا هذا ظن من ابن مسعود، ولا الرسول ما قال ما ضحك تصديقا له، وهذا كذا من أبطل الباطل. ابن مسعود أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تلا النبي تلا الآية شاهدا لما ذكره الحبر. تلا آية الزمر ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ففي هذه الآية والأحاديث الواردة في معناها إثبات اليدين لله، وقد دلت على ذلك آيات ودلت عليها أحاديث، وأجمع على إثباتهما أهل السنة والجماعة. إثبات اليدين لله، فله يدان اثنتان يبسطهما إذا شاء ويقبضهما إذا شاء، كما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله يأخذ السماوات والأرض بيديه يقول فيبسطهما ويقبضهما، والرسول يقبض يديه ويبسطهما، يبين لأمتي أن الله يقبض يديه ويبسطهما حقيقة، لكن لا كبسطنا ولا قبضنا كما هو القول في سائر الصفات. بل في حديث ابن عمر أن الرسول صار يصف يتكلم بهذا ويذكر يعني ويعظم الأمر ويشير بيديه، وحتى إن يقول ابن عمر حتى صار المنبر يتحرك من تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحرك من أسفل منه حتى أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا أثر ابن عمر ابن عباس: ما السماوات السبع والأرض السبع فيك من الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وأثر زيد ابن أسلم وأثر أبي ذر: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهران فلات. فهذه العوالم العظيمة تصغر في جانب عظمته سبحانه وتعالى. ثم أتبع هذا كله بحديثي ابن مسعود والعباس في ذكر الأبعاد، الأبعاد بين هذه العوالم، وقد دل الحديثان على أن بين الأرض والسماء 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وكثف كل سماء، السماء كسماكة السماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والعرش 500 عام، مسافات لا يعلم حقيقة بعد ما بينها إلا الله. وهذا ثم في الحديث في الحديثين: والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه أو لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فدل الحديثان على علوه تعالى. ولهذا قلنا في البداية إن نصوص هذا الباب دلت على إثبات الصفات في الجملة، وإثبات اليدين على وجه الخصوص والأصابع، وإثبات العظمة لله عظمة الله، وإثبات علو الله على خلقه. فأما اليدان فقد أنكرتهم سائر طواف المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن زلك سبيله، فإنهم يثبتون ينفون حقيقة اليدين عن الله، ويتأولون اليد بالقدرة أو بالنعمة. وكذلك الأصابع لا يثبتون، ما دام لا يثبتون اليدين حقيقة فلا يثبتون أصابع حقيقة. وإثبات كذلك علو الله، وقد أنكر علو الله بذاته على خلقه الجهمية والمعتزلة بل والأشاعرة. فعندهم أو عند كثير منهم أن الله في كل مكان، فينفون علوه على خلقه ويجعلونه حالا في المخلوقات والمخلوقات تحيط به، تعالى الله عن ذلك. وفي هذا ما فيه من الفساد والتنقص لرب العالمين. فإنه يمتنع أن يحيط به أن تحيط به مخلوقاته، وهو العظيم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يأخذ السماوات والأرض بيديه، وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. والكلام في الأبعاد، أبعاد السماوات، علينا أن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله ونقف ولا نتجاوز، فنقول بيننا وبين السماء والدنيا 500 عام، ومن كل وبين كل سماء إلى سماء 500 عام. وجاء في القرآن تعرج إليه، تعرج من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فبعض المفسرين يقول إن هذا تقدير لما بين الأرض إلى السماء إلى العرش، أنه 50 مسافة 50,000 سنة، والله أعلم بالغيب. أما ما يتكلم به علماء الفلك وعلماء الهيئة خصوصا في هذا العصر، فهي أقوال خيالية لا يعني لا يتصورها العقل، من فيها من المبالغة، مبالغة شديدة. يقدرون المسافات بسرعة الضوء، يقولون بيننا وبين الشمس 93 مليون ميل، ويقطعها الضوء ب8 دقائق، ومع ذلك يزعمون إن بعض الأجرام بيننا وبينها 1,000 سنة ضوئية، وكلامهم يتضمن أن لا سماء، ما هي إلا أجرام هائلة كثرة وضخامة، وهي منتثرة في الفضاء، وليس لهذا الفضاء عندهم نهاية، هي أجرام. وعندهم تفصيلات في المجموعات الشمسية، وكل مجموعة فيها شموس، وهذه الشمس والكواكب هذه مجموعتنا، هذه المجموعة الشمسية التي نحن في جزء منها، عندهم تفصيلات. وهذه لا ينبغي الانشغال بها والتفكير فيها، لأن ما هي ليس عليها برهان، ما هي إلا دعاوى مصدرها من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. مصدر هذه العلوم وهذه التفصيلات هذه صادرة عن كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وليس عندهم مبدأ ولا معاد. فهم ومن أين لهم كيف يقدرون أن الجرم الفلاني بينه وبين 100 سنة ضوئية أو 1 سنة ضوئية؟ وش البعد؟ ولقد قال بعض المناقشين لهذه الأفكار، يقول إن هذا يقتضي أننا لسنا على يقين من وجود هذه الأجرام، لأن معنى بينه وبين يعني أن الضوء الذي سقط على أبصارنا وشاهدناه منبعث منها منذ كذا من السنين، منذ يعني 1,000 سنة، فلا ندري، لعلها تغيرت هذه العوالم ونحن لا ندري، لأنه لا يصلنا ضوءها إلا بعد هذه السنين الطويلة. والحاصل كما قلنا ابتداء إن هذه النصوص دلت على إثبات اليدين والأصابع لله، وإثبات علوه تعالى وعظمته. والله قد قرن بين اسميه العلي العظيم في آيات كثيرة، وفي آية الكرسي التي هي أعظم آية، وذكر الكرسي في الآية وسع كرسيه السماوات، والكرسي على الصحيح كما جاء عن ابن عباس إنه موضع القدمين، يعني موضع قدمي الرب. ويجب ألا تدور أفكارنا على في طلب كيفية ذات الله أو كيفية صفاته أو كيفية هذه العوالم كالعرش والكرسي، لا نتصور كنها ولا سبيل لنا إلى الوصول إلى ذلك، والله أعلم. المسائل نعم. في مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. تفسيرها هو ما جاء في الأحاديث ومعناها ظاهر ولله الحمد، تفسيرها ظاهر. ومن قدر الله يعني ما عظمه المشركون ما يستحق من التعظيم، ومن قدر الله حق قدره، وختمت بقول سبحانه وتعالى عما يشركون: فمن عبد مع الله غيره واتخذ له ندا من دونه فمن قدر الله حق قدره. نعم. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها. يعني يقول إن علم الصفات موجودة عند اليهود، باقية عند اليهود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تلقوها وورثوها من كتب الأنبياء من التوراة أو غيرها، ولم ينكرها اليهود ولم يتأولوها، بخلاف مثل الجهمية. الجهمية أنكروا الصفات وشنعوا على من يثبتها وحرفوا الكلمة عن مواضع، حرفوا كلام الله وكلام رسوله. نعم. ولهذا يقول عبد الله بن مبارك: إنا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نحكي قول الجهمية، لبشاعته وشناعته. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. نعم، صدقه الرسول كما قال ابن مسعود تصديقا لقول الحبر، والآية فيما يظهر أنها نازلة قبل قصة الحبر، لكن الرسول تلاها شاهدا لما قاله الحبر. نعم. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ضحك تصديقا لقول الحبر، لم يضحك سخرية به ولم يغضب. لو كان ما قاله الحبر باطلا لغضب الرسول عليه الصلاة والسلام ولأنكر وقال: إن الله أعظم من ذلك، كيف تقول هذا، إن شأن الله عظيم. لا، بل ضحك وتلا الآية. نعم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى. التصريح بذكر اليدين في الآية وفي الأحاديث، الآية والأحاديث في كل منها التصريح باليدين، وأنه تعالى يأخذ السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، أكثر الروايات فيها بيده الأخرى، وفي رواية بشماله عند مسلم، وهي التي ذكرها الشيخ، ولا إشكال في ذلك ولله الحمد. بيده السماوات يأخذها بيمناه بيده اليمنى، والأراضين بيده الأخرى بيده الشمال، وليس في هذا تنقص لله تعالى، بل إنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم قال: المقسطون على منابر من نور، المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. قوله وكلتا يديه يمين ليس المراد أنهما جميعا يمين، وإلا لصح أن نقول إن الله يأخذ السماوات بيمينه ويأخذ الأرض بيمينه، وهذا خلاف في الكتاب والسنة. لكن قوله وكلتا يديه يمين هذا في احتراز من توهم النقص بيده الأخرى، في يده الأخرى، بل إن كلتا يديه يمين مباركة، فليست كيد المخلوق التي تكون ناقصة القدرة، ناقصة القدرة عن يده اليمنى، ناقصة القدرة وناقصة يعني الحكم، والله تعالى يداه كلاهما يمين مباركة. نعم. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. نعم، تصريح بيده الشمال فلا غضب إذا قلنا إنه يأخذ السماوات بيمينه والأرض بشماله. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. ذكر الجبارين والمتكبرين يعني إظهارا لهوانهم وأنهم قد ذهبوا وذهب ملكهم وتفرد الرب بالملك. أين الجبارون أين المتكبرون؟ في تعقير لهم وإظهار لذهاب ما أوجب لهم التجبر والتكبر. نعم. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. هذا أثر ابن عباس يدل على عظم الله تعالى. نعم. تاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. عظم الكرسي بالنسبة للسماوات لأثر زيد بن ياسم. نعم. سبع كأنها سبعة دراهم ألقيت في الترس. نعم. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. لقولهم الكرسي بالعرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهران. نعم. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. نعم، العرش صحيح مخلوق هو غير الكرسي، غير الكرسي والعرش. بعض المفسرين يفسر الكرسي بالعرش ويقول وسع كرسيه يعني عرشه، وبعضهم يفسره بالعلم يقول وسع كرسيه يعني علمه، والصواب أن الكرسي مخلوق غير العرش وهو موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس. نعم. ثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء؟ 500 عام. نعم. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي؟ 500 عام نفسه. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء؟ كذلك كلها يا الشيخ يفصل، يعني كلها الجواب واحد لأن الأحاديث متفقة على أن هذه الأبعاد كلها مقدرة بخمسمائة عام. نعم. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. نعم، والله تعالى يقول وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، فدل على هذه المسألة الكتاب والسنة. وحديث عبد الله بن عمرو فيه أن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. نعم. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. أن الله فوق العرش يدل له ثم استوى على العرش في سبعة مواضع من القرآن. نعم. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض؟ 500 عام. نعم. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. كثف السمك سمك السماء، يعني بين السماء الأولى أو الدنيا والسماء الثانية 500 عام. لكن سمك السماء السمك قال وكذب كل سماء 500 عام. نعم. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 سنة والله أعلم. كذلك يعني حديث العباس فيه أن ذلك البحر بين أسفله وأعلاه 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعماله. نعم. ثلاث المسائل أحسن الله عليك. والحمد لله رب العالمين، ورحم الله الشيخ على ما قدم، وجزى الله الجميع خيرا ونفعنا وإياكم بما علمنا، والحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة السنة. فكم من خلق الله يتخبط في ظلمات الجهل وظلمات البدع والخرافات والأوهام، وأنتم ولله الحمد على بصيرة وعلى نور، تدركون ما عليه الناس من ضلالات ومن خرافات ومن تخبطات. والحمد لله رب العالمين، ورحم الله الشيخ على ما قدم، وجزى الله الجميع خيرا ونفعنا وإياكم بما علمنا، والحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة السنة. فكم من خلق الله يتخبط في ظلمات الجهل وظلمات البدع والخرافات والأوهام، وأنتم ولله الحمد على بصيرة وعلى نور، تدركون ما عليه الناس من من من ضلالات ومن خرافات ومن تخبطات. الحمد لله، نفعنا الله ولله الحمد بدعوة الإصلاح، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أحيا الله به سننا قد أميتت وقمع الله به البدع، وهو آثر من آثار الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. فإن المتأمل لكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمتأمل لمؤلفاته يجد أنه يعول على كتب الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وهذه الأحاديث التي ذكرها في هذا الكتاب تجدها موجودة في كتب الشيخين، مبثوثة في بحوثهم رحمه الله الجميع، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وهذا من فضل الله أن حفظ الله هذا الدين، حفظ القرآن، حفظ السنة، وقيض لدينه حملة يحملونه عقيدة، ويحملونه حفظا، ويحملونه تعليما، ويبلغونه. وهذا تحقيق لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبما أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، لا بد أن تبقى حجة الله، لا بد أن تبقى حجة الله حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك. صلى الله عليه وسلم. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. فضيلة الشيخ، أنا شخص مبتلى بالشهوة وأعاني منها كثيرا ولا أستطيع الزواج، ولكني أرفعها بالبكاء. ولكني أرفعها بالبكاء. أرفعها بالبكاء. بالبكاء؟ نعم. ما عرفت إيش معنى. وكلما بكيت ذهبت، هكذا يقول السائل. فما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ نصيحتي هي ما نصح النبي صلى الله عليه وسلم به الشباب في قوله في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. فالذي يكون عنده تطلع يعني لقضاء الوطر ورغبة وعنده الشهوة الجنسية ولا يستطيع الزواج، فالحمد لله ينتظر ويسأل ربه أن ييسر أمره، ويعمل بواسطة النبي، يصوم يصوم. وعليه من أهم الأمور البعد عن المثيرات. الآن الشباب والرجال والنساء متعرضون لإثارة الشهوات والغرائز من خلال وسائل الإعلام: الصحيفة، المجلة، الإذاعة، التلفزة، الشر المستطير، الشوارع. على الإنسان أن ينأى بنفسه عن الأسباب التي تثير غريزته وتهيج نفسه وتغريه بالحرام وتمنيه الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، هناك ما يسمى بالعزائم، تكتب فيها بعض الآيات القرآنية وتوضع بالماء لغرض الرقية، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا يعني يؤثر عن بعض السلف وذكره العلماء، فأرجو أنه لا بأس به إن شاء الله إذا كان الكاتب يعني موثوق ويكتب آيات قرآنية، فلا بأس به إن شاء الله. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. في سؤال أحسن الله إليك من الشبكة العنكبوتية، يقول السائل: هل يحكم على من لم يصلي بالكفر؟ أرجو توضيح المسألة. سعد السعودية. هذه مسألة كبيرة ومشهورة، والكلام فيها كثير، وأهل العلم كتبوا فيها وألفوا ودونوا مؤلفات. اقرأ في منتقى الأخبار ونيل الأوطار، فقد عقد ابن تيمية المجد أبو البركات ابن تيمية عقد بابين، فذكر حجج من قال بكفر تارك الصلاة ومن قال بأنه لا يكفر، وأن أهل العلم مختلفون في حكم تارك الصلاة، فمنهم من يقول إنه لا يكفر مطلقا، ومنهم من يقول إنه يكفر ولو بترك صلاة واحدة متعمدا، والله أعلم بالصواب. والذي ظهر لي إن شيخ الإسلام رحمه الله يختار أن من كان مصرا على ترك الصلاة لا يصلي أبدا أنه كافر، أما من هو غير محافظ عليها يصلي ويخلي فهذا عاص مرتكب لكبيرة بل لكبائر من كبائر الذنوب. وهذا عندي إنه يعني قوي، لأن الذي يصلي ويخلي عنده إيمان، عنده خوف، يصلي ولو لم يكن بحضرة أحد. أما المصر دائما وأبدا هذا لا يكاد يصلي إلا مجاملة، فمن لا يصلي إلا مجاملة قد يصلي بلا وضوء، وهذا في الحقيقة يعني تركه الصلاة على هذا الوجه يدل على عدم إيمانه، على عدم وجود الإيمان في قلبه، إذ لو كان معه إيمان في قلبه لا وهو يعلم فرض الصلاة وعظم شأنها لا يتركها هذا الترك أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. ما الحكمة في تقديم الجن على الإنس في العبادة؟ لأنهم أسبق من الإنس في الوجود، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل، فإبليس مخلوق قبل آدم. إذا ورد تشبيه شيء بالشياطين كالأكل بالشمال فهل نحكم بالحرمة بحرمة الأمر؟ أي نعم، وهو كذلك، فيحرم الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وقد ورد الأمر بالأكل باليمين والشرب في حكمه، وجاء النهي عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا فاتت المأموم ركعة من الصلاة وقد أخطأ الإمام في الصلاة، هل يكتفي المأموم بسجود سهو الإمام أم يسجد السهو ثانية في آخر صلاته؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المسبوق الذي فاته ركعة أو أكثر وقد حصل للإمام سهو يوجب السجود، فإنه إن سجد قبل السلام، أي الإمام سجد سجود السهو قبل السلام، فإن المأموم يسجد معه ولا بد، لأنه لم يقضي صلاته، لأن الإمام لم يسلم، لم يفرغ من الصلاة، فلا بد من المتابعة. وأرجو أنه إذا كان كذلك فإنه يجزئه، وإذا سأل الإمام وكان السجود بعد السلام فإن المأموم لابد أن يقوم، إذا سلم الإمام قام وأتم صلاته، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته بعد السلام. أما المسبوق إذا سهى في صلاته فهذا كما لو لم يكن مأموما أصلا يسجد لسهوه. قال الفقهاء يقولون في المسبوق إنه يسجد لسهوه مع الإمام لساهوه مع الإمام وساهوه بعد فراغ الإمام ولسهو الإمام. يسجد المأموم يسجد لسهو إمامه ولسهوه معه ووحده، أي ولسهوه وحده، يعني فيما يقضيه من صلاته. نعم. أحسن الله إليكم، ما معنى كلمات الله التامة قال الله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكلماته هي من كلامه، وكلماته الشرعية كالقرآن، وكلماته القدرية هي ما يكون ويدبر به هذا الوجود. وفي الاستعاذة في الحديث المعروف: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لا يخرج عنهن أحد أبدا، فهي كلماته القدرية. وكلماته الشرعية القرآن. وفي الحديث: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. والتمام ضد النقص. وكلمات الله تامة لا يلحقها نقص، فهي غاية في الصدق وغاية في العدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا شخص يقول بأن لديه باص يشتغل عليه وليس له دخل سواه، فهل الزكاة في قيمة الباص أم في دخل الباص؟ لا، الباص ليس فيه زكاة، لكن إذا اجتمع من الأجرة شيء وحال عليه الحول، والغالب مثل هذا السائل لا يبقى عنده شيء، ما حصله أنفقه على نفسه فلا يبقى عنده شيء، لكن إذا قدر أنه يبقى يزكي إذا حال عليه الحول. نعم. هذا أكثر من سؤال ورد، يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة، وهل يجوز الإنكار على من يفعل ذلك؟ أما من يلتزم بها ويتخذها شعارا فهذا ينكر عليه لأنها بدعة. أما من يكون عنده سبحة ويسبح بها أحيانا، قد يكون الأمر واسع، أنه يجوز أن يسبح بحصيات أو بخرزات، لكن التسبيح بالأصابع هو السنة والأفضل، لأنها كما جاء في الحديث: إن هذه الأنامل أو إنهن مستنطقات، فسبح بيديك يا عبد الله بأصابعك، حركها بطاعة الله. نعم. وهل هناك طريقة للتسبيح باليد ورد بها النص؟ نعم. وهل هناك طريقة للتسبيح لا باليد؟ ما أعرف والله، لأن ما يحضرني. بعضهم يقول يسبح بالأنامل الثلاث، كل أصبع فيه ثلاث أنامل. نعم. والآن نترككم مع هذه التلاوة الطيبة المباركة بصوت الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك، والتي أما بها المصلين في صلاة الفجر بمسجد الخليفي بمدينة الرياض. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون.